فنعود إلى تفصيل الأصول الكلية الثلاثة لعلوم الشريعة من بعد ما عددناها وصنفناها إلى ثلاثة. الأصل الأول يتعلق بالوحد كتابا وسنة، وقد فصلنا فيه على قدر الطاقة والاستطاعة. والأصل الثاني يتعلق بعلوم الشريعة مما بينا مداخل له من علوم القرآن والتفسير وعلوم الحديث والمصطلح وما يتعلق به وعلوم التوحيد والتزكية وما تعلق بهذا وذاك. الأصل الثالث والأخير هو علوم اللسان، أو بالأحرى اللسان العربي. ولنا بحول الله جل وعلا بين يدي هذا الأمر تقديم خاص، أي أن قضية اللغة بما هي مدخل أساس لا محيد ولا محيص عنه في علوم الشريعة، أصولها وفروعها، نصوصها وفقهها، فلا بد من بيان خاص يتعلق بالمقصود من اللسان من حيث المفهوم، يعني من تكلمون قول اللغة العربية أو اللسان العربي ماذا نريد بالضبط وبالذات، ثم يعني ما المنهج وما الكيفية ليصير الإنسان على وزان اللسان العربي فهما وأداء واستنباطا أيضا. أول شيء ينبغي التنبيه عليه ها هنا، وهو أن الذي ينبغي أو يجب أن يتعلق به قصد طالب العلم هو اللسان العربي وليس مجرد اللغة العربية، وسبق بيان هذا في مجالس أخرى وإشارات أيضا حصلت بهذا المسجد المبارك. لابد من بيان هذا الأمر، أي أن الإنسان الذي يظن بأنه بضبط قواعد العربية نحوا وبلاغة وما تعلق بهذا وذاك أنه سيتمكن فعلا من الرتبة التي تحدث عنها علماء أصول الفقه ليكون فقيها بالمعنى الحقيقي للكلمة قادرا على استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، فإنه واهي، لأن العربية من حيث هي قواعد لا تكفي لتمكين صاحبها من ملكة الاستنباط، لابد من الحصول على رتبة أعلى في سياق العربية وهي رتبة اللسان. ونحن نفرق بين العربية باعتبارها لغة وباعتبارها لسانا. والحاضر شيئا عجيبا، وهو أن الله جل وعلا في محكم القرآن الكريم في الكتاب ما وصف العربية باللغة، ما كاينش كلمة لغة في القرآن الكريم، وإنما هنالك لسان، بلسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين، لسانا عربية، وأهل مجرى ما كاينش لغة عربية في القرآن الكريم، كاين لسان، وفي ذلك سر. وأيضا في الأثر إن صح الحديث على الأقل الأثر، العربية هي اللسان. ولأمر ما ابن منظور الإفريقي رحمه الله سمى كتابه لسان العرب، لسان العرب. ما الفرق بين الأمرين؟ لأنك حينما تتعلم العربية بما هي لغة، هذه اللغة أو اللغة أي لغة، عربية ولا كيف ما بغت تكون، يعني اللغة عجمية كيف ما بغت تكون، اللغة يعني تقع من حيث المعنى والدلالة والمفهوم على ما يتلفظ به الإنسان من الكلام، لأنه اللام والغين والواو في العربية هذا الجذر اللغوي الذي اشتقت منه كلمة لغة، يعني مرجعها إلى الأداء الصوتي. ولذلك نسمي الكلام الفارغ لغو، يعني كلام أداء صوتي. فإذا هذا الأداء الصوتي كيف نؤدي الكلام ضابطه ليستقيم باش يكون قد ضابطه قواعد النحو، ليه يعني تنطيق المرفوعة مرفوعا والمنصوبة منصوبا والمجرورة مجرورا لا أقل ولا أكثر. وأيضا جانب آخر وهو أن يعني أن تجعل الألفاظ للمعاني المناسبة، يعني جانب القاموسي أو المعجمي استعملها اللفظة بهذا المعنى، فذلك مجمل اللغة. لكن اللسان هو أعلى من هذا وأدق. ولذلك قبل أن نبين طبيعة اللسان لابد أن نشير إلى أمر يتعجب منه الناس ويستغربون لماذا يحصل. تجد بعض طلبة العلم وفي بعض الأحيان بعض أهل العلم يعني يستظهر من قواعد النحو والصرف وقواعد البلاغة العجب العجاب، ولا يستطيع أن يقيم لسانه عربية، وربما فهم عكس المقصود من بعض النصوص وبعض المصنفات وبعض الكتب. ولذلك يعني معروفة القاعدة عند الطلبة يقولوا فيها بالعامية ديالنا القاعدة في الراس والخسارة في الراس. شنو السبب؟ السبب أنه تعلم نصف العربية، وصل نصف طريق وحنص، أي أنه أتقن القواعد ولما يتقن اللسان بعد. والعربية إنما تكتمل باللسان، إنما العربية هي اللسان. فاللسان لا يبقى عند مجرد الأداء الصوتي للكلمات شكلا ومضمونا وحسب، ليتعدى ذلك إلى جانب أعمق وهو الجانب الثقافي والجانب النفسي، وهذا أهم، الجانب النفسي، كاين الجانب الثقافي والجانب النفسي. ومن عادة العرب أن تعبر بالجزء وهي تقصد الكل، وفي بعض الأحيان تستعمل أجزاء بعض الكليات للدلالة على التوكيد والشمول، كما بيناه يعني في الحصة السابقة في التفسير حول معنى اليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اليد يعني تدل على الشمولية، فيها ضرب من التوكيد ومشي مجرد اليد بالمعنى يعني الجارحة. فكذلك في هذا السياق حينما نقول اللسان بمعنى لما نقصد يعني التعبير والكلام واللغة، فإذا استعملنا اللسان فهو دلالة على الشمول، فاللسان أشمل من اللغة، أقول اللسان أشمل من اللغة، لأن اللسان صحيح هو جزء من العضلة أو من جسم ديال الإنسان، جزء منه وهو الجارحة المعروفة، اللسان الذي يعني في الفم، ولكن بما أنه جزء منا، جزء منك، لسان يعني عضلة منك، لحمة منك، فلذلك فهي تعبر عن ذاتك، وحينما تتحرك هذه اللحمة أو العضلة التي بفمك أي اللسان، فهي تتحرك بناء على أغراض نفسية وعلى حاجات وعلى مرجعية ثقافية، يعني عندك معاني، عندك ارتباطات ثقافية، هنالك شيء يعني يكون شخصيتك، فتلك المقاصد وذلك المراد الباطن الذي بداخلك يقوم اللسان بترجمته إلى اللغة، هو كي يخرج ويعطيه اللغة. فإذا كان اللسان في مستوى التعبير عن المضمون النفسي كنت قديرا على أداء المعنى بدقة إلى الآخرين فيفهموا عنك المقصود على التمام والكمال. أما إذا الإنسان ما عندوش القدرة اللسانية ويعني تجاوز المرحلة اللسانية إلى المرحلة اللغوية وكيعطي المعاني التي في قلبه إلى الأصوات مباشرة، فيكون متكلما باللغة ولا يكون متكلما باللسان، ولذلك راه تقع عنده مشاكل في الفهم، فهم هذه اللغة وفي التعبير بها، وسأعطي بعض الأمثلة بحول الله ليتبين الفرق الدقيق بين اللسان واللغة. فإذا هذا المعنى العجيب الذي نص عليه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهمية اللسان في البيان، أنه الإنسان يعني القدرة اللسانية العالية إنما هي بيان، ولا يمتن الله جل وعلا على الناس بمجرد أنهم يتكلمون بأصوات ويعبرون، لا، يعني ميزة الإنسان على الحيوان، هذه الكذبة أنا أسميها كذبة منطقية، الإنسان حيوان ناطق، هذه خرافة، الإنسان حيوان ناطق، هو الأشياء الأخرى لا تنطق، فأين نضع قول الله جل وعلا قالت نملة، قالت نملة، مش قول هذا، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أي خطبة أبلغ من هذه، ومنطق الطير، علمنا منطق الطير، منطق هذا كلام مصدر ميمي، ناطق، فصار الطير ناطقا أيضا، ما بقاش إذن هذا الحد جامعا مانعا، أي لا يدخل في النطق أو الناطقية غير الإنسان، تلك عقيدة غير المسلمين، أما نحن المسلمين فيعني الكون كله ناطق، وإن من شيء العموم الشامل المستغرق لجميع أفراده، كيش ما كيتكلمش هذا الكون هذا، وإن من شيء لا يسبح بعبده، ولكن لا تفقهون، لا تفقهون السبحة. فإذا الذي يتميز به الإنسان ماشي النطق، البيان، واش سبحانه رب العالمين غيب عليه كلمة ناطق وما قال لناش علمه النطق، ولا غيب عليه كلمة لغة يقول علمه اللغة أو بلغة عربية مبينة، لا، قال اللسان وقال البيان. لما البيان؟ لأن المعاني النفسية، الكلام قبل أن يكون لغة يكون كلاما نفسيا، هذا بالنسبة للإنسان، دعك من الجانب العقدي الآن، نعم المستوى البشري، وهذا يعني لا خلاف فيه على المستوى البشري، يعني الكلام قبل ما أنا وأنت جرب مع راسك، قبل ما تتكلم شي كلام راه راك طبختوه في الذهن ديالك، ولو بسرعة يعني قلت واحد السرعة فائقة كسرعة البرق، راه يعني تكون الجهاز الكلامي في باطنك في عالمك النفساني، فيقوم اللسان بأداء ذلك المعنى. كشف هذه الغوامض النفسية باش تخرج من قلبك ومن العمق ديالك الباطن النفسي تلك المعاني، وتكون لك القدرة على إيصالها كما تكونت في ذهنك وفي قلبك. يعني فين التحدي؟ كاين تحدي صعيب جدا، هو واش فعلا عندك القدرة، هل لك القدرة العلمية فعلا لإيصال فكرتك، ياك الفكرة أنت الذي أنتجتها لا غيره، أنت الذي أنتجتها وأنت الذي بلورتها وأنت وفي باطنك تولدت، ولكن إلى أي حد أنت قدير على أن توصلها بالدقة التي تصورتها في ذهنك إلى الآخرين، هذا البيان شي سهل. والدليل على صعوبته أننا يوميا في خطاباتنا وفي كلامنا اليومي وفي كتاباتنا العلمية وفي سماعنا وفي أخبارنا وفي قراراتنا على المستوى السياسي والثقافي والدولي باش مبغيت نستعمل شيئا اسمه الاستدراك. علاش؟ لأنه لا قدرة للبشر، لأن البشر كيف ما كان يعني ناقص نهاية المطاف، لا قدرته على الإيتاء، على الإيتاء بالمعنى التام 100% ما كيقدر، وخا داك المعنى راه في الذهن ديالو. ولكن كنبقى نتكلم معاك تقول لي اش كتقصر، عاود لقاك راك فهمت شي حاجه ماشي، كان نزيد نتمم لك راك فهمت غير 50%. وفي ذهني انا العباره التي استعملت والطريقه التي تكلمت بها في ذهني وفي معتقدي اني اوصلت لك المعنى 100%، فاذا بي كان متفهم الا 50%. شكون السبب؟ انا، لست انت، انا الذي لم اتم كمال المعنى لانه ينقصني البيان. وذاك الانسان حينما ينبغ في مستوى الاداء اللساني، ما كنقولش اللغوي، احتاطوا في هذا التعبير، حينما ينبغ في مستوى الاداء اللساني يكون مبينا ويكون صاحب بيان. فالبيان اذن الذي امتن الله به على العباد لا يعني ليس امرا عاديا. فحينما قال علمه البيان، فالله تعالى لا يمتن على العباد الا بعظائم من نعمه. شي نعمه اللي هي يعني كبيره جدا، وهي كذلك فعلا علمه البيان حقيقة فعلا، هذا الذي تميز به الإنسان. وحينما علم آدم، علم آدم الأسماء كلها، حينما علم الأسماء كلها يعني أن من أصول وأسس هذا التعليم، وذلك في سياق سورة البقرة بشكل واضح، أنه كان قادرا على، بعد أن تعلمها، بعد أن تعلمها كان قادرا على البيان بها، وهو قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، كانت له قدرة بيانية. تعلم فعلم، لأن سهل تعلم ولكن صعيب تعلم، لأن أن تعلم ينبغي أن تكون لك قدرة بيانية ولا تكون إلا باللسان. ولذلك من قواعد علم أصول الفقه في مجال الفهم والإفهام قولهم لا يجوز أن يتأخر البيان، البيان لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة هي وقت العمل عندهم، يعني وقت التكليف ووقت التطبيق. والله جل وعلا ضمن البيان للأمة، فكان هذا القرآن مبينا للكليات، وكانت السنة مبينة للكيفيات. لأنه علاش الكيفيات؟ لأنه خص بدن بشري هو اللي يخدم، وهو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي طبق التكليف أولا في نفسه، فتعلم الناس من هيئته قولا وفعلا وتقريرا. فإذا نرجع إلى مفهوم اللسان لنضقق المعنى أكثر. قلت إذن بما أن اللسان يعني هو ينتمي إلى الجهاز يعني الجسماني للإنسان، فقد كان هو أولى في الدلالة الرمزية للتعبير عن المعاني النفسية. أما اللغة غير، هو اللغة هواء، لأن الكلام في نهاية المطاف شوف أنت كتكلم شنو كدير، يعني تحرك جهازا صوتيا بدأ من الصدر انتهاء بالشفتين، كتقطق يعني في ترتيب طبقات الهواء، فإذا به يعني أنت تصنع اللغة أنائيا. ولكن اللسان هو الترجمان، ترجمان كيترجم، الترجمان للمعاني القلبية. عاد أما اللغة في نهاية المطاف ما هي إلا غير يعني نهاية الوسائط، هي واسطة ولكن هي في النهاية، وهي يعني تقوم بها القواعد، يعني قواعد النحو ضرورية طبعا، إنه لا بد من ذلك، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك لا بد من مرحلة لسانية، من أن ندققها وأن نقتلها قتلا، يعني بالمعنى فعلا كلمة القتل فيها المعنى المعروف يعني اللغوي العادي، ولكن فيها معنى التدقيق، يقولون قتله بعدها. وهناك من يسر قوله تعالى ما قتله يقينا، يعني لم يدققوا في أنه هو المسيح، لا يقينا المسيح القتل ثم بعضهم المسلمين يقول، يعني ليس المقصود هنا القتل، يعني المقصود أنه يعني ليس لهم يقين في أنه هو هو. فالمقصود إذن يعني هذا استطراد لا بأس به، وإنما المقصود يعني أن الإنسان يصل فعلا إلى نوع من الاندماج. هذه العبارة التي أردت أن أصل إليها، تندمج مع العربية، تولي أنت والعربية يعني هي تلبسك وأنت تلبسها، تصير هي عالمك النفساني وشخصيتك المعنوية في ثقافتك وفكرك وطريقة تعبيرك وطريقة حياتك وتذوقك للأشياء ولذلك راه ماشي أي واحد يتكلم بلغة ماشي غير العربية، فرنسية إنجليزية إلى آخره، وهذا راه معروف يعني مشاهد، يعني كاين الناس اللي يتقن اللغة الإنجليزية ويتقن اللغة الفرنسية ولكن لا يتكلم باللسان الفرنسي ولا يتكلم باللسان الإنجليزي، بمعنى أنه يعني له قدرة، عنده قواعد كذا إلى آخره، ولكن يعني لم يصل بعد إلى ذلك المستوى من الاندماج النفسي مع تلك اللغة ليصبح يعني يتذوق بها الحياة، كيتذوق بها الحياة، هذاك فعلا يصير إلى ذلك المستوى. وكذلك أرى كاين مشكلة أيضا أخرى، وهذه في قطاع عريض من المثقفين اليوم، يعني الطبقة ما يسمى بطبقة المثقفين اليوم، يتكلمون باللغة العربية، مش اللسان، لا باللغة العربية، ولكن مع الأسف يعني لسانهم غير عربي. هذا من تناقضات الغرائب العجيبة، يعني يتكلم بالعربية ولكن اللسان فرنسي. ما معنى اللسان؟ يعني أنه يستعمل العربية بالذوق الفرنسي بسبب التأثر النفسي باللغة الفرنسية أو بالأحرى باللسان الفرنسي. ولذلك تجد أن بعض الترجمات وبعض التعابير لا أصل لها في العربية، أخذت من اللسان الفرنسي واستعملت في العربية لأن الأذواق عندهم هكذا. فسنعود إلى صلب المسألة، وذلك أن الإنسان حينما يصير ذا لسان عربي مبين فإنه قلت تكون له القدرة النفسية على تذوق النصوص. هذا المآن الذي نريد أن نصل إليه، تذوق النصوص العربية، أن كان يعني كتابا وسنة ونصرا عربيا وشعرا يعني قديما، يتذوق هذه النصوص كما يتذوقها الإنسان العربي فعلا، وليس عبثا. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى بقراءة الشعر العربي، وكذلك ابن عباس وغيرهم كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أوصوا بدراسة وتدوين وحفظ الشعر العربي، لأن فيه تفسير كتابنا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني راه ماشي، لأن بعض الناس كيظن بأنه يبدأ يمشي يحفظ الشعر، يحفظ الشعر من أجل اللغة. احنا باقيين كنتكلموا فرق بين اللغه واللسان، يعني لانه حينما تحفظوا الشعر يعني المعلقات، يعني درسوا دابا في المعاهد وفي المدارس وفي التعليم العتيق في كل سوره درسوا المعلقات، اللي كيدرس المعلقات المعلقات السبع ومقامات بديع الزمن الهمداني وفلان وكذا لاخره، الهدف الذي تدرس من اجل هذه النصوص غلط، ولذلك ما كتعطي نتيجه. ها هما الدراري حافظين عداد المعلقات وكيجري في المقامه الفلانيه وكذا المقامات بديع الزمن ومقامات الحريري، وكيخرج له من ثم انتهى علمه، لا يستطيع ان يعبر عن الجديد من المعنى الذي وقع بقلبه. هو انا بغيتك انت يعني حينما تجد تجربه امامك جديده كيف تعبر عنها باللسان العربي؟ اذ لا تستطيع، اذا صارت تلك النصوص وتلك البرامج لا قيمه لها. اذا فلذلك اذا الهدف الذي مع الأسف يعني هذه النصوص تدرس وتدرس من أجله هو هدف قاموسي، واللي قلت هو غلط، غير باش نتعلموا الكلمات الصلاة كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضع، وتبقى تجمع الغريب من اللغة. أيوا بعد ها أنت قد جمعت من الغريب الأطنان، ما قيمة هذا الغريب في إمكان توظيفه من لدنك أنت في التعبير عن نوازل ومشاعر ومواجد تجدها بقلبك وذوقك الآن في هذا الزمن؟ لا شيء، ما عمرك ما تحتاج لهذاك القواعد أو هذه الجمل أو هذه الكلمات. وحينما ندرس النحو أيضا، من المفاسد التي عندنا في مناهج دراسة النحو أننا ندرس الشواذ ونستغرق في ذلك الزمن الطويل، ونقلب على أشياء إن أباها وأبا أباها قد بلغا من المجد غايتها، باش نجيبوا أبونا الأسماء الستة فاش كتجيب بحالة على عكس وعلى غير القاعدة من الرفع والنصب والجر. ما عمرك ما غتصادف في حياتك الثقافية يعني هذا الأمر هذا نهائيا. العربية وصلت منذ القديم مرحلة رسوخ وانتهى، يعني الشواذ ماتت، قالت بنات العم يا سلمى وإنين كان، فيعني أشياء فقيرا معدما قالت وإنين، يعني هذا التنوين الغالي، هذا تنوين كذا، لن تحتاج إلا التنوينات الفعلية التي ما زالت تجري في كتاب الله كتنوين العوض وما شبه ذلك. فإذا كاين شيء من القواعد اسمه القواعد الميتة، وهذاك من السفه أن يبقى الإنسان فيه الشهور بدي يحفظ فيه يتلحن فيه الذي يجده. فهذه مشكلة يعني الجانب يعني الذي يخص اللغة في غير هدف اللسان، في غير هدف اللسان. فحينما إذا ندرس اللسان قلت ينبغي أن ندرس ما يجعلنا نتكلم ونفهم، نتكلم ونفهم باعتبارنا عربا، أي عندنا يعني قدرة باش نعيش حياة الإنسان العربي الذي نزل فيه وعليه القرآن الكريم. وهذا الأمر لا يكون إلا بوسائل صحيح، أولها القواعد، يعني باش ما يفهمش شي واحد راني كنهجم على القواعد، لا أبدا. لا واحد ما يرفع الفاعل وما ينصب المفعول راه مصيبة، هذا يعني تودع منه وانتهى أمره. فأول شيء القواعد، يعني لابد من أن نضبط القواعد التي هي يعني الأداء اللغوي مش اللساني، الأداء اللغوي السليم، قواعد معروفة. والقواعد المطلوبة هي القواعد المستعملة، قواعد الوظيفية التي ستجدها وستقف عليها في القرآن والسنة وفي الكلام ديال العرب بصفة عامة، يعني قواعد النحو طبعا بالدرجة الأولى، وقواعد البلاغة، وكل القواعد التي تقعد للأداء اللغوي العرب. بعد القواعد لابد من اللغة نفسها، لابد من اللغة نفسها، واللغة هي التي توجد في القواميس والمعاجم، يعني وفي بعض كتب يعني الأدب بالمعنى القديم لكلمة أدب، يعني كالكامل للمبرد مثلا، وأدب الكاتب لابن قتيبة، هذا في الحقيقة يعني فيه اللغة، مثل هذه الكتب فيها اللغة، يعني والأساس للزمخشري وإن كان هو يعني فيه مادة بلاغية كثيفة جدا، ولكن أيضا كتاب في اللغة محمد بن زكريا المجمل في اللغة، هذه مادة فيها لغوية، أي فيها مفردات وجمل ما دلالتها وما كيفية توظيفها. فإذا اللغة شيء مهم جدا في في في التعبير والاستعمال، هذا كله داخل في القواعد، هذا كله يعني في حقيقة الأمر في القواعد، لكن يعني جرى العمل على فصل اللغة عن القواعد، والقواعد غالبا ما يعني يصنف فيها النحو والصرف، طبعا النحو والصرف والبلاغة، لأن حتى يعني نوع أو ضرب من التقعيد، الجانب الجمالي والجانب البياني. الأمر الآخر وهو الذي يجعلك تصل إلى الهدف من الاندماج اللغوي النفسي، أن تتجاوز مرحلة اللغة إلى مرحلة اللسان، ها هنا لا يبقى لا للقواعد اللغوية النحوية والصرفية والبلاغية والقاموسية المعجمية، لا يبقى لها دور إطلاقا، ما مرة ما تنفعك هذا الجانب، هذا اللي كنت تكلم عليه جانب اللسان. اللسان يؤخذ من مصدرين اثنين للعربية، أولهما الأدب، الأدب ولكن الأدب بالمعنى الحقيقي للكلمة، ليس أن يعني يعمد الإنسان إلى مقامات الحريري أو غيره أو إلى المعلقات ويحفظها ويستظهرها استظهارا، كلا. أهم شيء في الأدب أقول في هذا السياق، هذا السياق هذا اللي نتكلم عليه، أن نثر، نتكلم مع طلبة العلم اللي يعني عندهم جدية الخدمة، أن نثر للشعر. الشعر صحيح يعني أنه سيفيدك في جانب، ولكن أهم ما فيه بالنسبة للشعر العربي القديم جانبه المعجمي، ولذلك لما كانت وجد مثلا في تفسير الطبري وهو من الناس الذين يعتمدون العربية في التفسير، تجيب الشواهد الشعرية للدلالة على أن هذه الكلمة في القرآن الكريم تستعمل لهذا المعنى، إذن يوظف الشاهد الشعري لهدف لغوي بالدرجة الأولى، لهدف لغوي يعني قاموسي معجمي. ولكن النثر يعني خطب العرب، أدب العرب، كيف تكلموا، كيف كتبوا، كيف خطبوا، هذا هو المهم، وهو الذي يعطي للسان طلاقته ويجعلك تفهم الإنسان العربي كيف كان يفكر وكيف كان يعيش وكيف كان يتكلم وكيف كان يبين. ولهذا يعني كان كثير من أهل العلم ولعين بأدب العربي لهذا القصد، الجاحظ الأديب المشهور معروف يعني كان على عقيدة الاعتزال، تلك قصة أخرى، لكن احنا الآن في صناعة أخرى، يورد قصة في كتابه المشهور البيان والتبيين، وبعضهم يسميه البيان والتبيين، ما عندنا غرض، احنا نستعمل الاصطلاح المشهور المتداول باش نتفاهموا، البيان والتبيين للجاحظ. كان يقول عن احد العرب، مش تعرف العرب كيفاش كانوا كيتذوقوا الكلام، كانوا ذواقة، ماشي غير يعني ناس يحفظوا القواعد وكان، لا، احد العرب كان يقول اني، وهذه من الحكم التي اوردها الجاحظ ليظهر لك يعني المقاصد الذوقية لسماع العربية ولأداء العربية، باش الإنسان يتعلم اللسان. كان يقول هذا الرجل يتحدث عن يعني عن عربي، العربي بدوي، عربي فصيح، كيتكلم بعربية صافية لم تشبه لغة الحضر، الحضر يعني المدن الكبيرة، لأن الحضر دخلوا لها العجم، الناس برانيين، وتخلطت اللغة، ويعني فشل لحن بشتى أنواعه اللفظي والمفهومي. كان يقول هذا الرجل عن هذا الفصيح، وكان يسمى عبد الأعلى، عبد الأعلى. وقوله أو قول الشاهد، عبارة الشاهد، إني لأكور العمامة عن أذني، إني لأكور العمامة عن أذني لأسمع كلام عبد الأعلى. يعني المقصود أنه ملي كيكون يلبس الرزة ديالو تكوير في الحديث، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور هي العملية ديال واحد لابس رزة باش كيلبسها، كيكون في لحظة لبس يعني العمامة فهو يكورها، يكورها هذاك هو التكوير او الكور. لما كيكون كيقلع الرزه ديالو كيتسمى الحور، الضد ديالو تماما. اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور، اي يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من نقضي، من نقضي ما عقده، ما يتناقضش مع نفسه. فالنكس والنقض هو الحور، وعقد الامور هو الكور. فاذا تكوير او كور العمامه، كور العمامه اي انه عمليه لبسيه، ملي كيبدا يلبس هذا كيبدا يلبس الرزه، الا هو غادي يجلس في المجلس الذي فيه عبد الاعلى غادي يكون معاه، كيرد البال للرزه ما يدوزهاش على ودنه، يكورها عن اذنه، يعني كيخلي الودن خارجه باش يسمع مزيان. هادشي كله على وداش، على عبد الاعلى لما يتكلم ما تفلت له الاخر حتى كلمه. اذا بما كان يتكلم عبد الاعلى هذا، كان يتكلم بالبيان، فهذا كانت عنده عربية صافية تمام الصفاء، في وقت دخل العربية اللحن لحن العجم، فكان هذا الإنسان يتتلمذ لهذا العربي ويتتلمذ عنه ليتلقى صفاء العربية. إني لأكور العمامة عن أذني لأسمع كلام عبد الأعلى. الشاهد عندي في هذا الأمر إنما هو شيء واحد، يعني شوف هذا الذوق الرفيع ديال هذا طالب العلم الذي صار بعد عالما، وكيف التقط الجاحظ هذه الجملة ودبج بها كتاب البيان التبيين. وما أدراك ما كتاب البيان التبيين؟ كتاب جامع لأصول الخطابة العربية ولأدب العربي ولكل فن من فنون العربية. يبغى يندمج في علم العربية ويتعلم اللسان العربي. فإذن هذا الشيء هو الذي فعلا به يتقن الإنسان لسان العرب فيكون ذا لسان. وما كان الشافعي رحمه الله صاحب الرسالة، وإنما تكلم الشافعي في الرسالة عن اللسان. اقرأ الكتاب الرسالة للشافعي، الشافعي تحدث عن اللسان كما تفهمه، كي تكلم عن العرب كما تفهمه من لسانها. قلت وما كان الشافعي رحمه الله ليبلغ رتبة الاجتهاد في الفقه ويكون من أئمة الاجتهاد لولا مكانته بلا ألف وقدرته على إتقان اللسان العربي، وقد أتقنه شعرا ونصرا. والأصمعي وهو من اللغويين الكبار تاريخ العربية له كلمة شهودة شهورة يقول فيها: تعلمت أشعار الهذليين قبيلة هذيل من فتى اسمه محمد بن إدريس، يعني يقصد الشافعي. الشافعي كان أديبا قبل أن يكون فقيها، كان أديبا قبل أن يكون فقيها. ولذلك يعني ملحوظ جدا أنه في العصور المتأخرة من تاريخ التعليم عندنا في المغرب الناس هجروا الأدب ومشاو كيقرأوا القواعد، ولذلك أتقنوا قواعد ولم يتقنوا اللسان. وبسنا مع علماء قد والدنا وقد جدودنا يعني في القواعد النحوية يغرقك، ولا يحسن إلقاء خطبة واحدة ارتجالا. مشكلته لا لسان له. علاش؟ لأنه البرنامج التكويني التعليمي فيه ثغرة كبرى. هادشي راه وقع يعني من نهار كانت القرويين مزدهرة وكانت يعني العلوم تدرس بشكل عتيق، كان الأدب يعني ضعيف جدا مع الأسف الشديد. الدراسة ديال الأدب يعني معروف، ذاك المقرر معروف جدا، معلقات السابع بالشرح فلان كذا، يعني الجانب القاموسي كيدرسوا الكلمات كيدرسوا شيء الأدب. أما الأدب فشيء آخر، يعني تشرب بحال كتشرب الماء، تشرب العربية وكتولي تكون واحد كيان منك. إضافة إلى هذا وذاك، هناك شيء اسمه الثقافة العربية، الثقافة العربية يعني اللي كتكون تعطيك القدرة اللسانية. لما كنتكلموا يعني كل هذه وسائل باش توصل لمستوى الأداء اللساني والتمكن اللساني. قلنا القواعد دخل فيها العلوم ديال العربية كلها، بلاغة نحو صرف إلى آخره، وقلنا الأدب، ولكن ركزت على النثر. النثر هو أهم من الشعر بالنسبة لطالب العالمية وطالب الفقه. النثر أهم من الشعر وكتاب الله القرآن الكريم، وكذلك سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي نثر وليست بالشعر والحمد لله، يعني كلام ليست من الشعر، ليست من الشعر. الشاهد عندنا إذن إضافة إلى هذا وذاك، هنالك قلت شيء يمكن تسميته بالثقافة العربية. شنو كنقصدوا بالثقافة العربية؟ يعني كيف كان الإنسان العربي يعيش تاريخ حياة العرب. وهذا العلم هذا موجود أيضا في بعض كتب الأدب، وموجود في كتب الأنساب أيضا، وفي كتب التاريخ، في كتب التاريخ أيضا. ولكن هنالك بعض كتب الأدب التي يعني فصلت فيه ككتاب البيان التبيين للجاحظ أيضا. هذا الكتاب راه جامع فيه العجم العجم، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وكتاب الأغاني الأصبهاني. هذه الكتب يعني كلها تقريبا فيها ما يسمى أو ما يمكن يسميته بالثقافة العربية. ما المقصود بالثقافة العربية؟ المقصود هو الجواب على مثل هذه الأسئلة. كيف كان الإنسان العربي يفكر؟ إنه إذا ما عرفت كيف كان الإنسان العربي كيفكر في مرحلة جاهلية والمرحلة التي نزل في القرآن، راه ما تعرف شيء تدوق حقيقة القرآن، ولن تدرك ما يسمى بالسياق، نظرية السياق الدلالة، السياق في التعبير القرآني التي استعملها الإمام الطبري في التفسير، وهي التي كانت مناط نشأة قواعد الدلالة عند علماء أصول الفقه، طبعا من نظرية السياق، لأن السياق فيه السياق المقامي النفسي والثقافي، كانت يعني علماء الأصول يسمونه في بعض الأحيان المعهود زمن الرسالة، المعهود زمن الرسالة، أي ما المعهود من مثل هذا الكلام؟ كيف كان يفهم وكيف كان يتلقى وكيف كان يتنزل على حقائق الأشياء لما كانت الرسالة تنزل، أي لما كان القرآن ينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن كان يصف ظواهر ويحكم عليها. هذه الظواهر ما هي؟ يحتاج إذن إلى معرفة تاريخ العرب أنا إيه، وهذا لا يجوز أن يزهد فيه شخص يريد فعلا أن يكون فقيها له قدرة استنباطية خاصة. خص تعرف كيف كانت حياة العرب، كيف كانوا يفكرون، كيف كانوا يتذوقون الأشياء. ولهذا يعني تجدني آيات قرآنية وأحاديث نبوية إذا لم تعلم ثقافة الإنسان العربي لن تجد لها مفهوما تفسيريا ولا حكما استنباطيا تحل معه. مثلا يعني أعطي مثلا باش ما نقولش دائما الكلام النظري، يعني الألوان عند الإنسان العربي لابد أن نعرفها، يعني كيف كان يتعامل معها العرب بحق أو بباطل، ما كيمش يعني صارت ثقافة إحساس نفسي. العرب كانوا يتشائمون من اللون الأزرق، العرب غير تقول له الزرقاء شي حاجة زرقاء ما يعجبوش لحد، ولذلك كانوا يتحاشون التعبير أو وصف الشيء الأزرق، واخا يكون أزرق إذا بغاو يعني يقولوا شيء يعني يوصفوهم شيء حاجة مزيانة كيبدلوا سميته كيبدلوا الوصف، فيصفونه بالخضرة بدل الزرقة، كي قلب لك شي خضرة الزرقة يردوا لك خضر، فإذا ما فهمتش تقول وقيلة كانت هذيك زرقة، لا ما كانتش زرقة كانت خضرة، ولكن لأنهم كانوا يتشائمون من الزرقة ما وصفوه بالزرقة، وشي حاجة ما تكونش زرقة وبغي يخسرها يقول زرقة، كقول شاعره امرئ القيس أتوعدني الشعر ديالو أتوعدني والمشرفي مضاجعي ومستنة زرق كأنياب أغواني. فقول امرئ القيس إذن نشرحه شرح بسيط جدا، يتحدث أو يخاطب عدو له يترصده بالقتل، شي واحد بغي يقتله قال له أتوعدني كتهددني أتوعدني والمشرفي مضاجعي، المشرفي اسم من أسماء السيف، ديما ناس معايا مجبد معايا السيف ديالي، والمشرفي مضاجعي ومستنة هي الرماح، مستنة مضية سنة الموسى أو الرمحة، ومستنة يعني إذا مضيت في حديدة كي خصها تكون بيضة ما خصهاش تكون زرقاء، إلا زرقاء مسخة إذا مخنزة، ولكن هو لا يريد أن يصفها بالبياض لأن البياض عند العربي جمال، هو خصو يخلعو خلو زرق زرق وباش يكمل يعني شبهها تشبيها وهميا كأنياب أغوالي. شنو هو الغول؟ يعني لا وجود له، فكل سياق هذا السياق سياق الترهيب والإخافة، شوف دلالة اللون يعني يعني أعطاه واحد اللون ما عمره ما يكون عنده عند الحديدة المضية، ما عمره ما يكون عنده اللون أزرق، ولكن السياق اقتضى ذلك لأن نفسية الإنسان العربي هذه مش اللغة هذا اللسان، نفسية الإنسان العربي أنها تتشائم من الزرقة وتخاف منها من جهاد شلندري، ولذلك كانت العرب قلما تركبوا البحر يعني وأشياء غريبة جدا يعني عندها علاقة بالزرقة في هذا الأمر. وفي كتاب الله جل وعلا شو من هذا ونحشر المجرمين يومئذ زرقة يتخافتون زرقة، يعني توقفت على واحد عدد من الكتب تسير فيه يعني كيف يعني فسروا الزرقة هنا يعني كاين اضطراب، فبعضهم يعني قال عمية، ولكن هل العرب فعلا سمت الأعمى أزرقة؟ لا وجود له إطلاقا، فيعني بعضهم قال يعني كذا كذا إلى آخره، ولكن بعضهم أشار إلى هذا المعنى ويعني تكلم عن الغمة التي تكون على الإنسان يعني المجرم الكافر والعياذ بالله حينما يحضره الله عز وجل يوم القيامة، فيكون أيضا من الشيء المهول فيه بشاعة خلقه، وهذا ورد في أحاديث كثيرة، ضرس الكافر يعني عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث قال ضرس الكافر كجبل أحد، يعني نعوذ بالله من النار ومن الخلق التي خلق عليها أهل النار، يعني يعني يكون يعني شيء غريب جدا يعني كالوحش حينما يدخل النار والعياذ بالله. فكون المجرم يحشر يوم القيامة أزرق ما نقولش تلون لا أزرق فقط، يعني أنه الإنسان اللي يقرأ الآية ولكن خصو يكون عنده نفسيه عربيه ماشي احنا ماشي احنا. ممكن انا الا قريت يعني شي حاجه زرقاء تعجبني ما نعرف ممكن شي واحد يعجبو اللون الازرق، ولكن العربي ما كاينش كيعجبو اللون الازرق غير يسمع زرقاء يقول اعوذ بالله منهم، يعني راه واحد الصوره ما فيها ما يتشاف. فلذلك اذا التعبير القراني اعتمد الى مشي ترجعت يعني الكتب اللغه مثلا لن تجد تفسيرها، ما تنفعكش كتب اللغه، ما تلقى اي كتاب من كتب اللغه يعني المعاجم الزرقاء لونهم السلام ماشي غير قبيه في النحو ما ما ما ما ما تعطيك القاعده النحويه يعني. فإلي ان هذا التفسير نفسي لا يوجد في اللغه، يوجد في اللسان. ولذلك يعني تجد يعني ايات على هذا النمط واحاديث ايضا حديث كثيره وفي بعض الاحيان بل في كثير من الاحيان تكون لها اثار فقهيه، ويقع الناس في جدل وفي لغط في الاستنباطات الفقهيه، وبعضهم انما يرجع خطاه في الاستنباط الى عدم ماشي ضبط اللغه كتلقى لغوي مكين، لكن الى عدم ضبط اللسان. ونختم بواحد الحديث حتى لا نطيل المجلس، ولنا فيه ان شاء الله حلقه مقبله ان شاء الله، يعني في قول عليه الصلاه والسلام يتحدث عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه فقال: ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجه من ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. ما اقلت الغبراء هي الارض ان فيها الغبراء، وهذا مما يسمى خرج مخرج الغالب، ان الارض ماشي كلها غبراء، ولكن الارض ديال الحجاز غبراء. فالمعهود يعني هذا المسائل كلها خصها تدخل في الدلاله وفهم النصوص الشرعيه. واظلت الخضراء، الخضراء يقصد بها السماء مع انها ماشي خضراء هي زرقاء، ولكن هو كيتكلم على صاحبي جليل سيدنا ابو ذر الغفاري، ما يقولوش راه مغطي بالزروقيه، لا مغطي بالخضوريه. ولا اظلت الخضراء اصدق لهجه من ابي ذر. ومثل هذه النصوص اذا لم تفهم على سياق لسان العرب قد تؤدي الى مصائب في الفهم المنحرف، وكيوقع بعض الاحيان يعني بعض يعني المجالس التي مرت هنا يعني اعطينا بعض الامثله في كثير من الاحكام الفقهيه التي فعلا وقع فيها اشكال بسبب سوء ضبط اللسان، سنعرج عليها في حصه مقبله ان شاء الله، نجيب الجانب التطبيقي باذن الله حتى لا نطيل عليكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.